الأسواق المباركة. انظر ماذا قال ربنا في رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ربنا عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إلا رحمة، فما جاء النبي إلا بالرحمة، ورحمة النبي عمت الكافر قبل المسلم، شملت الكافر قبل المسلم. فالكفار إذا عاشوا في ظل الإسلام نعموا بالرحمة قبل الموحدين وقبل المسلمين. ولذلك فسوف نتكلم على سبيل الاختصار عن خمسة عناصر. العنصر الأول مقدمة عن هذا الموضوع، العنصر الثاني رحمة الله للعالمين، العنصر الثالث رحمة الإسلام للحيوان، العنصر الرابع رحمة الإسلام بالكفار والمقتل، العنصر الخامس رحمة الإسلام بالكفار وقت الحرب. وسوف نختصر اختصارا كبيرا حتى لا نطيل على حضراتكم. اولا الاسلام كما قال العلماء مشتق من السلام، فالاسلام ماخوذ من ماده السلام، فاسم الاسلام مشتق من ماده السلام، لان الاسلام ما جاء لاهل الارض الا بالسلام والرحمه. ولذلك من اسماء الله عز وجل السلام، لأنه سلم البشرية وأمنها في القوانين والضوابط والتشريعات التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي جاء بالسلام، وتحية المسلمين بينهم هي السلام، حتى إن الله تبارك وتعالى أمر أن الكافر إذا ألقى السلام في أرض المعركة، إذا قال وقال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا هي تراحم الناس بينهم، حتى اذا شاد البهيمة التي يبعث بهذا الجزء الواحد من المئة ترفع حافرها عن ولدها خشية ان تصيبه، هذا بجزء واحد من الرحمة، فما باله برحمة الملك سبحانه وتعالى. إذا إن الله هو رب الراحمين وهو رب العالمين، ولذلك شرع الرحمة كلها. وانظر إلى العنصر الثالث على سبيل الاختصار والبدايه، رحمة الإسلام للحيوان. إن المسلمين قد انبهروا في الأرض، قد انبهروا من الضلال والجهل والكفر، فظنوا أن الفرد هو الذي جاء لحقوق الناس أو لحقوق البشرية ولحق الحيوان. أقول لحضراتكم يا من تحملون لك الإسلام وترفعون شعار الإسلام وتهاجرون عن دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن الإسلام هو الذي جاء بالرحمة وهو الذي أمر بنشر الحيوان. انظروا إلى قول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا أخرج الإمام مسلم في صحيحه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، على الكافر والمسلم، على الصغير والكبير، على الرجل والمرأة، على العبد وغير العبد. قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. أي النبي محمد يقول إذا قتلت حشرة أو ذبابة أو حيوانا يجب عليك أن تقتلها بسرعة، وأن تقضي عليها بلحظة واحدة، وأن لا تطير في مراحل قط حتى لا تدعو بالعذاب، لأن الله كتب الإحسان على كل شيء حتى على الحشرات. جاء الإعلام بقتل الحشرات و النبي محمد الى قيام الساعه. دولة الماضي ساعة ودولة النبي محمد الى قيام الساعه. ولذلك في سنن ابن مالك في سند تكلم فيه العلماء عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بحد الحصار وان توارى عن البهائم وقال وامر وقال اذا ذبح احدكم فليذهب. وعفى عنها المسلمين آمنا ما دام لا إله إلا الله، لا يؤمن الإسلام ولا المسلمين، ولا يقاتل ولا يسب الدين، لا يدور لنا أن نقتله، ومن قتله لقد النار، إذا قتلته لقد النار. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما ورواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدة عليه رضي الله عنه، من قتل معاهدة لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتشم من الذي رضي أربعين عاما. وفي كل نسائي يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدة في غير كنه أي في غير حق بدون سبب شرعي بدون إذن من الله ورسوله، من قتل معاهدا في غير كله حرم الله عليه الجنة. انظروا إلى قول النبي محمد، هل بارك معي في النبي كله حرم الله عليه الجنة، من قتل معاهدا في غير كله حرم الله عليه الجنة. المسلم الذي قتل الكافر بدون حق يحرم الله تبارك وتعالى عليه الجنة كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا فإن الإسلام أذن لنا أن نرحمه وأن نحفو عنه وأن نحسن إليه ما داموا يعيشون بيننا باحترام، يقدسون ديننا ولا يهدون الدين ولا يقاتلوننا ولا يؤذون المسلمين في دينهم ولا في الأرمان، بشرط أساسي ألا تتخذ هذا الكافر حبيبا لك وألا تصادفه وألا تجعله صديقا لك، لأن هناك فرقا بين الإحسان وبين المحبة، فالمحبة للكافر حرام والإحسان إلى كل شيء واجب كما قال النبي محمد إن الله كتب الإحسان على كل شيء. العذر الأخير هذه وحدة الإسلام من كفار وتشر، ففي أرض المعركة لا يظهر فيها أحد يفعل كل واحد في غيره ما تمثل، لكن الإسلام ليس كذلك، إن الإسلام وضع في أرض المعركة قواعد ومبادئ وقيما ونظاما، فإن الإنسان لا ينسى حتى وقت الاستقرار، ينتظم بالعدل والإحسان، لا يظلم أبدا حتى وقت الغضب، لأن الإسلام جاء من المنن وهو أرحم الراحمين وأعلى العابدين وأرحم الراحمين وأحكم الحاكمين ورب العالمين سبحانه وتعالى. سأذكر لحضراتكم بعض وصايا النبي محمد في أرض المعركة. المعركة مقولة ايه؟ انظروا الى وصايا النبي ووصايا اصحابه كلما نكتبها بعد ذلك. والمؤمن يتبع بالقليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسل جيشا الى ارض المعركة ماذا يقول له؟ قال في الحديث الصحيح بشروا ولا تبشروا. والكلام ده ايه؟ يعني ينبغي عليه ان يبشروا الله. ولك ان ينبر المسلمين النبي محمد يقول بشروا ولا تعسروا ويسروا ولا تعسروا، اي اذا تمكنوا من اليسر والتسير فبشروا ويسروا كما قال صلى الله عليه وسلم. هل بلغ معاك واحد ملك لا في الدعايه هذا السبيل؟ وانظر الى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤمن جيشا من جيوش ويقول لقائد الجيش ماذا يقول النبي محمد؟ يقول للمسلمين انطلقوا باسم الله وعلى منهج رسول الله. اسمع اسمع لقول حبيبك ولا تقتلوا جيشا ثانيا، يعني لما تقتلك راجل كبير تقتل المعركه على الا اذا كان يحدث ذلك، ولا تقتلوا جيشا ثانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة الا اذا كانت تحمل السلاح، ولا امرأة ولا امرأة لا تقتلوا شيخا ثانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تقتلوا ولا تقتلوا هموما إن الله يغفر المشركين.